بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج بشير النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المحضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهم العباس رضي الله عنه لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وغيره من الحديث يتعلق باستخلاف الإمام، يعني عندما يسافر أو يمرض أو كذا، فإنه ينيب من يقوم مقامه ويصلي بالناس بدلا منه. وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأن عبيد الله بن عبد الله وأن عبيد الله بن عبد الله جاء إليها وقال: حدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل فيه من من من من, من الأمور والوقائع التي يستفاد منها العلم ويستفاد منها الأحكام الشرعية. وهذا يدلنا على حرص التابعين على معرفة السنن وتلقيها عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا ما يتعلق في الأمور التي تتعلق بالبيوت مما يكون علمها عند أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء وسألها هذا السؤال فأخبرته وحدثته بالشيء الذي وقع له, وأنه عليه الصلاة والسلام عندما مرض حصل له المرض أمر أبو بكر أن يصلي بالناس, وقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس, فذهب إليه وأخبر وطلب من عمر أن يصلي, وكان رقيقا يعني يحصل منه البكاء عند قراءته, فأراد أن يتولى ذلك عمر فعرض عليه فقال أنت عاق, وصلى بالناس تلك الأيام. وكان إرساله إليه أنه حصل له يعني ما حصل مما جاء ذكره في أول الحديث, وأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يجعل له ماء في مقبض فيعني حصل له إغماء, ثم إنه أمر أن يجعل له ماء فاغتسل, ثم تكرر ذلك منه, وعندما وجد المشقة أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس. وفي أثناء أو بعد ذلك حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى أياما بالناس أبو بكر رضي الله عنه وجد خفة يعني قدرة وشيء من التمكن من كونه يذهب إلى المسجد مع المشقة التي حصلت له, فذهب وهو يهادى بين رجلين, وأبو بكر قد دخل في الصلاة يصلي بالناس, فأراد أبو بكر أن يرجع وأراد أن يتقهقر, فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه, وجاء وأمرهم بأن يجلسوه بجوار أبي بكر, فجلس وكان يصلي بالناس, وأبو بكر يبلغ تكبيره للناس, فكان أبو بكر يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع صوته بالتكبير والتكبير والتسميع, فيأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم, والناس يأتمون بأبي بكر يعني بكلامه وبصوته, وإلا فإن إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, إمامهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلى بهم جالسا وأبو بكر على يمينه قائم والناس وراءه قيام, وهذا يتعلق بصلاة المأمومين وراء القاعد, وأن هذا حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم وفي مرضه, وكان عليه الصلاة والسلام جاء عنه فيما تقدم أنه كان سقط من فرس وجحش شقه الأيمن أي شدش, فجاء وقت الصلاة وصلى الناس وراءه وكان جالسا, وأمرهم أو أشار إليهم بأن يجلسوا وصلوا وراءه جلوسا, وقال إذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وفي هذا الحديث أنه كان جالسا وهم وراءه يصلون, فبعض أهل العلم قال إن هذا الذي حصل في آخر الأمر ناسخ لما تقدم, وأنه لا يصلي يعني المأموم القادر على الصلاة وراء إمامه الجالس, بل يصلي يعني قائما وقال إن هذا الحديث الذي حصل في مرض موته إنه ناسخ لما تقدم, ومن العلم قال إنه ليس بناسخ, وإنما ذلك حصل في كونه صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وهو إمامهم جالس ووقفوا وراءه يصلوا, فأشار إليهم بأن يجلسوا وأن يصلوا وراءه قعودا, وقال إن كنتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. وفي هذا الحديث الذي هو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام الذي بدأ أبو بكر الصلاة بالناس وكانوا قائمين, وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بجوارهم فصار إماما, فاستمروا في صلاتهم يعني وراءه وهو جالس عليه الصلاة والسلام, فكان أن استمروا على ما كانوا عليه قبل أن يؤمهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن العلماء من قال إن هذا الأخير ناسخ الأول, ومنهم من قال إنه ليس منسوخ ولكن ذلك محمول على ما إذا بدأ الإمام بهم الصلاة وهو جالس فإنهم يصلون وراءه جلوسا. وفي هذا يعني كانوا بدأوا الصلاة قياما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة، وتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس. ثم بعد ذلك إيش بعده؟ هذا قال حديث ابن عباس قال فقلت فدخلت قال دخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت حديثها فما أنكر من شيء غير قال أسمت لك الرجل الذي كان مع عباس؟ قلت لا. قال هو علي. لما ذكر يعني أن عبيد الله بن عبد الله ذكر لابن عباس هذا الذي حدثت به عائشة فأقره ولم ينكر منه شيئا، إلا أنه قال هل ذكرت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ فقال لا، قال إنه علي رضي الله عنه. وعدم ذكر عائشة لعلي رضي الله عنه ليس فيه شيء يعني أن في نفسها شيء على علي رضي الله عنه، وأنها يعني لم ترد ذكره. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي يعني يتعلق بالحديث الذي يتعلق بمدة المسح على الخفين، وأن رجلا سألها وقال أخبرها أن تحدثه عن مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين، فقالت اذهب إلى علي واسأله فإنه أعلم مني بذلك. فهذا يدل على أنه ليس بينها وبينه شيء، وأنه قد أثنت عليه وبينت وأرشدت من سألها أن يرجع إليه وقالت إنه أعلم منها بذلك. فيكون عدم الذكر يعني هنا لا يعني يدل يعني على أن في نفسها شيء عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكلهم من أهل الجنة، عائشة من أهل الجنة، وهي مع وزوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة الجنة، وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهي وهو وكل ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة هو من أهل الجنة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس هذا قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وصفه بهذا الوصف ولقبه بهذا اللقب، وهو شيء عظيم وتزكية عظيمة وتزكية رفيعة، فإنه وصفه بأنه شيخ الإسلام. الإمام أحمد الإمام الجليل وصف أحمد بن عبد الله بن يونس وقال إنه شيخ الإسلام. عن زائدة، عن زائدة بن قدامة، عن موسى بن أبي عائشة، نعم، عن عبيد الله بن عبد الله، نعم، وهذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، عن عائشة وابن عباس، نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له، قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ هو علي رضي الله عنه. وهذا مثل الذي قبله لأن فيه زيادة في أوله، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصابه المرض وكان يعني في بيت ميمونة استأذن أزواجه أن يكون في بيت عائشة، لأنه لا يستطيع أن يدور عليهن وأن يمر عليهن وأن ينتقل من بيت إلى بيت، لأنه اشتد به المرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان استأذن يعني عندما كان عند ميمونة استأذن زوجات رضي الله عنهن وأرضاهن بأن يعني يأذن له بالبقاء في بيت عائشة، فأذن له فجاء إلى بيت عائشة وحصل قصة الحديث، وذكر أنه كان يخط يعني بينما كان مع الرجلين أنه كان يخط برجليه الأرض، بمعنى أنه لا يستطيع أن يثبت على قدميه وإنما كان معتمدا على من على يمينه وعلى يساره، ورجله تخط في الأرض يعني أنها ليست تثبت على الأرض كما هو فعل القادر، الذي وإنما يعني اعتماده على من يمينه وشماله ورجله تخط الأرض، يعني معناها أنه يصير مثل الخط الذي فيها، لأنه ليس يأتي كل خطوة على حدة، وإنما الرجل تخط ويظهر أثرها في الأرض. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد ولفظ لابن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة. نعم. هنا قال ويد له على الفضل بن عباس، يعني هذا يعني يحمل على أنه في تناوب، يعني لأن الحديث الأول العباس وهنا قال فاضل بن عباس، يعني فيحمل على أن بعضهم في بعض الطريق وبعضهم في بعض الطريق، يعني معناها المسافة هذه التي من البيت إلى المكان المصلى يعني فيها تناوب، لأنه جاء العباس وجاء فاضل بن عباس. نعم. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله، فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال قلت لا، قال ابن عباس هو علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده. نعم. عن عقيل بن خالد. عقيل بن خالد بن عقيل. عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عائشة وابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. لما ذكر هذا الحديث يعني عن عائشة رضي الله عنها وأنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأبي بكر أن يصلي بالناس وعرضت عليه أنه يعدل عن ذلك وقالت إن يعني أن وأرادت أن يجعل غيره وخشيت أنه إذا قام مقامه أحد يعني يتألم الناس ويتأثرون من تغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام غيره مقامه، وأنها يعني يشق عليها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أبو بكر أبوها، يعني يحصل له أن يعني يقع بنفوذ الناس شيء ويتألمون لتغيب الرسول صلى الله عليه وسلم وقيام غيره مقامه، فأرادت أن يجعل ذلك لغيره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت الرواية المتعددة كرر الأمر بأن يؤمر أبو بكر بأن يصلي بالناس، فتم ذلك وحصل ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر بالناس المدة التي لقيت، وقد مر أن الرسول عليه السلام وجد خفة وخرج، وإلا فإن أبو بكر هو الذي كان مستمرا في الصلاة من حين أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي بالناس، وهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ديننا أفلا نرتضيك بأمر دنيانا. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال حدثنا قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري، وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن الرسول عليه السلام لما دخل بيتها يعني بعدما استأذن نساءه وأذن له أن يكون في بيت عائشة وكان اشتد عليه المرض ولم يستطع الخروج، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرجعته عائشة وقالت إنه رجل أسيف وأنه يعني معناه أنه رقيق القلب وأنه كثير البكاء وأنه في قراءته يحصل منه البكاء، فعرض عليه يعني هذا الشيء الذي أظهرت بأنها يعني تريده وهي تريد يعني شيئا آخر أخبرت به، وهو أنها لا تحب أن يقف أو يقوم أبو بكر رضي الله عنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصل التأثر والتألم من الناس لوجود من قام مقامه وحصول تغيبه صلى الله عليه وسلم وقيام غيره مقامه، فهي أرادت أظهرت أنها أصلها أنه رقيق وأنه أسيف وأنه يعني شديد الحزن والبكاء، وهي وأخفت الشيء الذي تعنيه وهو أن لا يقع في نفوس الناس شيء على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال إن كنا صواحب يوسف يعني يظهرنا شيء ويريدنا شيء آخر. حدثنا محمد بن رافع عبد بن حبيب وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر الحسة ذهب يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قب مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ثم ذكر هذا الحديث من طرق أخرى ومثل الحديث الأول، وفيه زيادة أن عائشة رضي الله عنها طلبت من حفصة أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجابها كما أجاب عائشة، وأن بتأكيد الأمر بأن يصلي أبو بكر في الناس، وقال إن كنا يعني صواحب يوسف، وأنه وجد خفة، ومعلوم أن هذا فيه اختصار، وذلك أن الأمر الذي حصل بكونه الأمر الأول أنه كان موجودا من قبل، ولهذا صلى بالناس مدة كما سبق مرة في الحديث السابق، ثم ذكر أنه وجد خفة، وهذا يعني بعد أيام يعني وليس في المرة الأولى، لأن الأول حديث الأول مفصل وأنه يعني صلى بالناس مدة وأنه في يوم من الأيام وجد عليه السلام خفة وخرج يعني إلى المسجد فسمع أبو بكر حسه يعني الحركة أو يعني سمع صوتا لرسول الله فهم منه أنه جاء وأنه أراد أن يتأخر فأمره عليه الصلاة والسلام يبقى مكانه ثم جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يعني يبلغ الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدي أبو بكر بالرسول والرسول الناس يقتدون بأبو بكر بمعنى أن أبو بكر أن الرسول يكبر يكبر أبو بكر ويبلغ الناس لأن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا بسبب شدة المرض فكان يبلغ تكبيره وتسميعه للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع بن الجراح الرؤاسي قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه في حديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعه التكبير وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس يعني ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي عن ابن مسهر علي بن مسهر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم هذا مثل ما تقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن ابن نمير وهو عبد الله بن نمير عن هشام هشام بن عروة قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله عن أبيه عن هشام عن أبيه نعم عن عائشة قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلوان وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال وحدثني أبي عن صالح عن أبي عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوه في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنه كان في اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه السلام ظهر للناس وهو في حجرته، ففرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا بكونه ظهر يعني لهم وهو على هذا الوصف الذي وجهه كأنه ورقة مصحف يعني في, في, في, في, في الإشراق والضياء، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتأخر أو تأخر ليكون بالصف، فأشار إليهم بأن يعني يصلوا فصلوا وأرخي الستر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. قال: حدثني عمرو النافض وحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد قال عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة وحديث صالح أتم وأشبع. وذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وفيه أن أنس قال إن هذه آخر نظرة نظرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني طبعا وهو حي يعني في حياته، وإلا فإنهم بعد يعني وفاته عليه السلام صلوا عليه يعني وحدانا كل واحد يصلي عليه على حدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن آخر نظرة نظرها إليه في حياته لما ظهر يعني كشف الستر ونظر إليهم ورأوه عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه بمثل الطريقة السابقة إلا أن الطريقة السابقة أتم وأشبع، يعني أنها أكثر يعني من ما جاء في هذا الطريق. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. ثم ذكر يعني هذا الطريق بطريق أخرى مثل ما تقدم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك؟ لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومثل ما تقدم في الحديث السابقة مثل ما تقدم فيها أنه أمر أبو بكر يصلي بالناس وأنهم راجعوه وأن أبا بكر رضي الله عنه كان يعني يصلي بالناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال وصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء ليصلح بينهم، وحان وقت الصلاة فعرض بلال على أبي بكر أن يصلي بالناس فيعني وافق وقام الصلاة ودخل أبو بكر في الصلاة، وبعد دخوله في الصلاة وفي الركعة الأولى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى وصل إلى خلف أبي بكر رضي الله عنه، فلما رأى أصحاب رسول الله عليه وسلم صاروا يصفقون يعني يريدون أن ينبه أبو بكر يعني إلى مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لا يلتفت أبو بكر في الصلاة، فلما رأهم أكثر التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل في الصلاة أبو بكر، وكذلك هم أيضا دخلوا في الصلاة، ولهذا كانوا يصفقون يعني فما يتكلمون، وإنما حصل منهم أرادوا أن ينبه أبو بكر بالتصفيق، فالرسول عليه السلام أشار إليه بأن يمكث مكانه ورفع يديه أبو بكر وحمد الله، ولكنه استأخر حتى صار في الصف وتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد الفراغ من الصلاة سأل أبو بكر قال لماذا لم تثبت إذا مرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان له أن يكون إماما للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يصلي وراءه، فتأخر ليكون الإمام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة كما كان الإمام في الصلوات الأخرى. ثم أشار إلى الناس وقال ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء فليحصل التصفيق، قال وإنما التصفيق للنساء. وهذا يبين أنه عندما يحصل شيء في الصلاة يحتاج إلى التنبيه عليه فإنهم يقولون سبحان الله، وأما النساء فيصفقنا. وبين عليه الصلاة والسلام الفرق بين الرجال والنساء في هذا الحكم، وأن النساء لا تتكلم في الصلاة وأن تسبح ويظهر صوتهن في الصلاة، وإنما حقهن التصفيق، وهذا من الأحكام الشرعية التي ميز بها بين الرجال والنساء، لأن الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما جاء خاصا بالنساء فيكون للنساء, وما جاء خاصا بالرجال فيكون للنساء للرجال, وما كان يعني جاء فيه تفريق بين الرجال والنساء بأن يكون النساء الرجال لهن كذا والنساء لهن كذا, فإنه يصار إلى التفريق الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن النساء في الصلاة يصفقن والرجال يسبحون, والرجال يسبحون. ومن أمثلة ذلك يعني بول الجارية والغلام كما سبق مرة, ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وكذلك أيضا ما جاء في الكتاب العزيز من أن المرأة على نصف من الرجل في الميراث, وكذلك شهادة الرجل يعني المرأة الرجل بشهادة امرأتين. وجاء في السنة أن المرأة على دية المرأة على نصف دية الرجل, وأنها على نصف منه في العقيقة, يعني بحيث يعق عن غلام جاريتين وعن عن غلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. وكذلك أيضا في العتق, لأن من اعتق عبدا كان فكاكة من النار, ومن اعتق جاريتين كانت فكاكة من النار. وهي خمسة عند العلماء, النساء على النصف فيها من الرجال, وهي الميراث والشهادة والدية والعقيقة والعقيقة والعتق. فهذه خمسة, النساء على نصفها على نصفها من الرجال. فإذا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء بالأحكام, إلا ما كان خاصا بالنساء فيكون خاصا بهن, وما كان خاصا بالرجال يكون خاصا بهن وما كان جاء فيه أن الرجال لهم كذا والنساء لهم كذا, فيصار إلى التمييز والتفريق الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت جملة من هذه الفروق التي تكون بين الرجال والنساء في الفوائد المنتقى من فتح الباري وكتب أخرى, وهي ورقم الفائدة 483, يعني 83 و400, هذا هو رقم الفائدة التي فيها ذكر نماذج وأمثلة من ما فرق فيه بين الرجال والنساء في الأحكام في الشريعة. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم. أبو حازم هو سلمة من دينار عن سهل بن سعد, لأن أبا حازم اثنان تابعيان, أحدهما يروي عن سهل بن سعد وهذا سلمة من دينار, والثاني يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأفزعي. فإذا جاء أبو حازم يروي عن سلمة من دينار عن سهل بن سعد الساعدي وهو سلمة من دينار, وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأفزعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني من أبي حازم قال وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سلم بن سعد بمثل حديث مالك. وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى ورآه حتى قام وراءه حتى قام في الصف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني من أبي حازم وقال قتيبة حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. نعم, وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله العمري عن أبي حازم عن سلم بن سعد. نعم. قال حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، وصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ركعتين، فصلى مع الناس 1 ركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين وأكثر التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليه ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ثم ذكر هذا الحديث عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان في غزوة تبوك، وأنه تخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش أمامه، وأنه أخذ إداوة من ماء، وأن الرسول ذهب يعني في البراز يعني للتبرز في الغائط، يعني في مكان يعني ذهب ليقضي حاجته، ثم إنه جاء وصب عليه، وكان يعني غسل وجهه وغسل يديه ثم وجهه، وأراد أن يخرج اليدين من كم الجبة، وكان ضيقين فأخرجهما من تحت الجبة، ومعلوم أنه عليه لباس آخر يعني يستره، فيعني غسل يديه ثم مسح برأسه، ويعني والحديث فيه اختصار أنه لما وصل إلى الخفين يعني أراد المغيرة أن ينزعهما ليغسلهما، فقال: دعهما فإن يدخلهما طاهرتين، ومسح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنهم ذهبوا ووجدوا الناس قد دخلوا في الصلاة، وكان إمامهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان أن مضى 1 ركعة من الصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل وصلى يعني معهم، فأكثروا التسبيح، ولما فرغ رسول لما فرغ من الصلاة عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة معه، وقضوا 1 ركعة التي يعني سبقوا بها، وبعد ذلك قال يعني أثنى على فعلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: أحسنتم، يعني أنهم أدوا الصلاة في وقتها، وهذا يدل على أن وقت الصلاة إذا جاء وقد تأخر يعني الإمام أن لهم أن يصلوا، أن لهم أن يصلوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الذي قد حصل، بل شكرهم على ذلك وأثنى عليهم يعني أثنى عليهم في ذلك. ومعلوم أن هذه الصلاة تختلف عن صلاتي أبي بكر التي كانت في مرض موته، والتي كانت عندما جاء من بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، لأن هنا قد فات جزء من الصلاة، فدخل مأموما عليه الصلاة والسلام وأكمل الناس صلاتهم وقام يقضي عليه الصلاة والسلام. وأما في صورتين سابقتين متعلقة بصلاة أبي بكر عندما كان تخلف عند بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وكذلك في مرض موته، فإنهم قد دخلوا في الصلاة وكانوا في أولها، أبو بكر دخل في الصلاة وكان في أولها، ولهذا الرسول صار إمامهم بعد أن دخل أبو بكر في الصلاة في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحالة التي كانت آخر عند بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. إذن صار الفرق بين هذا وهذا أن هذا ما مضى فيه من الصلاة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. وأما في قصة عبد الرحمن بن عوف فإنه قد مضى شيئا من الصلاة فاستمر في صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأثنى عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل يفهم من هذه القصة أن أبا بكر لم يكن موجودا؟ لا أدري. معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبو بكر كان معه في غزواته كلها وما تخلف عنه بغزوة من الغزوات، لكن يعني هل كان موجود أو غير موجود أو أنه يعني متخلف وراح في مهمة لا ندري، الله أعلم. اختيار عبد الرحمن بن عوف، لأن السائل يقول كذلك مثلا إن لم يكن أبو بكر لماذا لم يقدم عمر، لم يكن عمر عثمان، هذا هو الذي حصل. أقول هذا هو الذي حصل، ويعني والصحابة يعني قدموا أو متقدم بهم وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما يعني كونهم موجودين ولماذا قدموا لا ندري، هل موجودين أو غير موجودين، من هو أفضل منه وهم الخلفاء الراشدين الأربعة. قال حدثنا محمد بن رافع وحسن بن علي الفلواني عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد، يعني عن حديث يعني حول حديث يعني أو المتعلق بحديث حديث عباد بن زياد بن زياد. نعم. عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة. قال حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. وهذا مثل الذي قبله، وفيه أن المغيرة الذي جامع الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه ودخل معه في الصلاة. قال حدثنا محمد رافع الحلواني عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة عن المغيرة قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بأن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وقد مر في الحديث السابق، وهذا فيه أيضا يعني ما في الحديث السابق من أن التمييز بين الرجال والنساء في الصلاة إذا كان في الصلاة أنها تسبح الرجل وتصفق المرأة. وقال أبو شهاب رأيت رجالا من العلم يسبحون ويشيرون. معلوم أن قوله يسبحون يعني هو مطابق لما جاء في الحديث من التسبيح للرجال. وأما كلمة يشيرون لا أدري إيش المراد بها، إلا أن كان مقصود أنهم يشيرون بالصلاة يعني بالسلام إذا سلم عليهم يشيرون، فأنه قد جاءت السنة يعني بذلك بأن المصلي إذا كان يسلم عليه فإنه يشير بيده يعني في رد السلام ولا يتكلم. فلا أدري هذه الجملة التي جاءت يعني في كلام الزهري هل مقصودها هذا أو غير ذلك، الله تعالى أعلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الفضيل يعني ابن عياض قال وحدثنا أبو كريم عن أبي معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد في الصلاة. وهذا يعني طريقة أخرى, وهذا الإسناد هو إسناد حديث الصحيفة, حديث الصحيفة صحيفة همام منبه الذي هو محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل هذا معنى أن هذا الحكم إنما هو فقط الصلاة فلا يستدل به على تحريم التصفيق للرجال خارج الصلاة؟ التصفيق يعني من الرجال يعني لا يستقيم, وليس للرجال أن يصفقوا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. وما حدث في هذا الزمان من حصول التصفيق يعني هذا يعني ليس من السنة, بل السنة إذا حصل شيء يعجب أو شيء يسر أن يكبر, كما كان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون عندما يحصل شيء يعني يعجبهم, كما قال مر بنا في الحديث أنه قال أرجو أن تكون ثلث الجنة فكبروا, أن تكون نصف الجنة فكبروا. كذلك عمر رضي الله عنه لما جاء من من من من من من من من بستانه في العوالي وقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقيل إن أشاع أنه طلقهن, فجاء إليه ودخل عليه وقال يا رسول الله أطلقت النساء؟ قال لا, وقلت الله أكبر. يعني هذا هو المشروع في حق الرجال وليس المشروع في حقه والتصفيق, لأن هذا مما استورد يعني استورده المسلمون من غيرهم من أعدائهم الذين يوجد فيهم هذا الشيء. لكن أحسن الله الاستدلال بهذا اللفظ إنما التصريف للنساء استدلال به في هذه المسألة, هل هو مناسب أو يقال هذا الاستدلال في غير محله؟ لا لا, يعني النساء الرجال يستدل على الرجال يصفقون لأن النساء يصفقنا أو النساء يصفقنا, السؤال ما هو؟ صلى الله إليك, بعض يعني بعض الناس يقول أن الحديث هذا إنما التصريف للنساء في الصلاة, فالاستدلال به على تحريم التصفيق للرجال بهذا اللفظ لغير موطنه, لأن هذا حديث جاء في الصلاة, أنت أتي لنا بدليل يدل على تحريم التصفيق على الرجال في الاحتفالات في الاجتماعات. الصحابة رضي الله عنهم ما كان معروفا عنهم أنهم يصفقون وهم خير الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير, وهذا هدهم وهذه طريقتهم التكبير, فهم يكبرون عندما يأتي شيء يعجبهم يعني, وفي هذا الزمان يعني بدل التكبير التصفيق من الرجال. الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الخشوع فيها. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو مساق عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ إنما يصلي لنفسه, إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم, إني لأراكم وراء ظهري. قال حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود, فوالله إني لأراكم من بعدي, وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود والله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم. وذكر هذه الحديث المتعلقة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بأن يحسنوا صلاتهم وأن يتموا ركوعهم وسجودهم وأن يقوموا بأداء الصلاة على الوجه المشروع. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أطلعه وهو يصلي بهم وأمكنه من أن يراهم من وراء ظهره كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الرواية الأولى أنه خاطب بعضهم وقال يا فلان ألا تتم صلاتك لا تفعل كذا وكذا. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أقدره ومكنه بأن يرى من وراءه كما يرى من خلفه في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أمرهم بأن يتموا الركوع والسجود وأن يحسنوا صلاتهم وأن يأتوا بها على وجه المشروع وأن الله تعالى أطلعه على يعني من وراءه بحيث يعرف من حصل منه تقصير منهم. ولهذا نص أو خاطب بعضهم ولكنه أبهم هنا في قوله يا فلان ألا تحسن صلاتك. ومعلوم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو من الأمور التي فيها خرق للعادة وفي ذلك يعني معجزة لنبي صلى الله عليه وسلم ودلالة من دلالات نبوته الكثيرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعيد قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثني أبو غسان المسمعي وهو أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد عن معاذ يعني ابن هشام عن أبيه قال وحدثنا محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن قعب هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مش آخر الجملة اللي فيه اللفظين إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم يعني الفرق بينهما زيادة ما يعني بعد إذا. وهذه يؤتى بها أحيانا في بعض يعني في الكلام يعني يعني بذكر ما بعد إذا وأحيانا تأتي محذوفة يعني كما جاء في الرواية الثانية. كل ذلك مستقيم يعني أحيانا يؤتى بها زائدة بعد إذا وأحيانا يؤتى يعني يؤتى باللفظ بدون زيادتها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سلامكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول كيف تصفق النساء بالصلاه بباطن الكف الايمن على باطن الكف الايسر ام على ظهر الكف الايسر؟ ذكر بعض العلماء انها تصفق الكف يعني ظهر باطن كفها الايمن على ظهر كفها الايسر ومنهم من قال إنها على بطن كفها الأيسر بإصبعين من أصابع كفها الأيمن. يقول إذا سبح الإمام وهو يصلي سبح الإمام؟ نعم بسبب أن أحد المأمومين جواله يصدر صوت موسيقى عالية فهل فعله صحيح؟ لا أعلم أقول ما أعلم شيء يدل على هذا، تسبيح لغير الإمام.